السائلة التي سألت وقالت المرأة بعد الحيض يتسأل عن علامة انتهاء الحيض، أقول للسائلات الكريمة أفرق بين حالتين: الإفرازات التي تسبق الحيض والإفرازات المتصلة بالحيض. الإفرازات التي تأتي في مقدمة الحيض كدرة صفرة إلى غيره، أمور تعلمها النساء والبنات التي أصابهن الحيض فليست من الحيض، يعني معنى ذلك تصوم تصلي تمارس حياتها، لأن الحيض يبدأ حسابه بنزول الدم الصريح مع أول دفقة دم. على عكس ذلك الإفرازات التي في آخر الحيض اللي هي متصلة بالحيض، نفس الإفرازات في الأول لكنها تأتي متصلة بالحيض، فهذا من الحيض لا صيام ولا صلاة حتى ينتهي، يوم اثنين ثلاثة أربعة أقل أكثر لا صيام ولا صلاة، بشرط ألا تتجاوز المدة من بداية الحيض إلى انتهاء هذه الإفرازات المتصلة بالحيض 14 يوم. علامة الطهر واحد من أمرين: الأول الجفاف، أنها تدخل أعزكم الله قطنا في المخرج فيخرج كما هو، فهذه علامة. والأمر الثاني فيما يتعلق بالعلامة الثانية القصة البيضاء، وهي سائل أبيض شفاف ينزل على المرأة، فهذه علامة على أن الحيض قد انتهى، بأحد الأمرين يستبين الحال. أما الكدرة والصفرة المتصلة بالحيض فهي حيض إن شاء الله تبارك وتعالى.